طيب الاتصال يبدو انقطع من الاخ محمد. ايضا ارجو ان تكون الاسئله في موضوع الحلقه. اتصال من الاخت حياه. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر، كيف حضرتك؟ وعليكم السلام ومرحبا. حضرتك هلا عم تقول العلماء هن اساس الامه، فاذا صلحوا العلماء على الدنيا الامن، واذا فسدوا على الدنيا السلام. نعم نعم. فانا لو سمحت بطلب الكنترول ما يقطع الحكي لو سمحت. نعم. انا عم اسال حضرتك، انت راضي هلا عن صوره الانسان المسلم بالحجاب؟ الحجاب الذي هو فارق اساسي بالشريعه الاسلاميه لانه كان صون المراه. نعم. فانت هلا عم تشوف الحجاب، المراه عم تحتال عليه الحقيقه، عم تلبس جلباب بس ضيق مفسر لكل معالم فتنتها. طيب. عم تلبس حجاب بس عم تحطه لنص راسها، عم تلبس دشداشه، عم تلبس العبايه بس. طيب. ما عم تكون حاضر. ملمسه ومجوهرات. طيب. ومدري شو حاضر. المتنمصه المكياج المكياج كثير صار هلا، حتى اكثر من هيك يعني صار هلا عم يطلعوا بالبرامج داعيات. طيب. متنمصات مثل مكياجات. حاضر. حتى هذاك اليوم يعني من شهر تقريبا طلعت ممثلة متحجبة قالت إني أنا شافني الدكتور أمان عبد الكافي بهالمنظر وهو موافق. طيب. يعني حضرتكم صار لازم هون في ردع فظيع لازم يكون لهالنجمة. طيب. هي شكر الله لها على كل. طيب بارك الله فيك، بيض عليك يا رب. الأخ حسين، يطرع حد يجبر بخطري بس يتصل هو ذي القرنين ما يستدعي ولا سؤال؟ ده ملك مشرق الأرض ومغربها، واليهود يعني تحدوا بالسؤال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتجب الوحي عن رسول الله مدة طويلة وكانت الدعوة على المحك، ولكن يبدو أن الإخوة المشاهدين استيقظوا فوجدوني على الشاشة. طيب الأخ حسين، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. مرحبا. أنا أحد مريديك وأستاذ في المعهد الديني. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. نحن ندرس الآن للطلاب المسائي العدل في الإسلام. ما شاء الله. فأردنا أن توجه لهم كلمة عن أن العدل في الإسلام لا يفرق بين مسلم وكافر. بارك الله فيك. نعم. لأن الطلاب لا يعني لا يستطيع أن يستوعبوا هذه النقطة. حاضر. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وأردنا أن تزورنا في المعهد الديني محاضرة في اللغة العربية الأسبوع القادم إن شاء الله. يا ربنا ييسر الأمر، حتى توكل على الله. اتصل بالمكتب ونتوكل على. أهلا وسهلا. الأخت بارك الله فيك، أخت أم محمود. السلام عليكم. مرحبتين. مرحبا دكتور. مرحبا. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. طيب الحمد لله. يا مرحبتين. تفضل. دكتور سؤال. نعم. هذا سؤالي يمكن عن ما بعن الحرام والحلال. نعم. الحين بسألك عن ابوي. ابوي من 5 سنين ما يصوم. وابغي اسالك كيف، شو ادفع انا، شو اعطيه انا، شو ما عرفت. الزوجة ام الزوج. الزوج يصوم. طيب على اتصال ايضا. طيب نعود الى السؤال، كان من طبعا هو ولا سؤال في ذي القرنين، لكن سامح الله يعني الاخوه والاخوات. الاخ الاخت حياه تسال عن اذا علماء الدين هم كما يقول الشاعر العربي، يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ فطبعا يعني نهيب بانفسنا اولا ثم باخواننا جميعا ان يكونوا قدوه للناس، وبالذات الاخوات الفضليات الداعيات الى الله سبحانه وتعالى، وكلهن ان شاء الله نحسبهن ولا نزكيهن على الله اهل فضل وتقى. فيجب ان يلاحظوا مساله القدوه في صغير الامر وكبير، لان عيون الاخوات ترمقهن وتقتدي بهن. في سؤال من الاخ ابو سفيان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير دكتور. مرحبا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. انا حقيقه من المعجبين جدا ببرنامجك في وبنشاهده على طول. الله يرضى عنكم يا رب. وحقيقه انا بسال في اطار الموضوع عن ان ياجوج وماجوج كانوا مفسدين في الارض. فهل تجعل بيننا وبينهم مسدا؟ ايوه. هل طبعا السد اقيم، ولكن احنا طيب. عاوزين نعرف يعني معالمه، اين المكان الان؟ طيب. في اثار قائمه على هذا السد؟ طيب بارك الله فيك. حاضر. الحمد لله ان سؤالك في البتاع. انا لو اعرف مكان السد كنت اقول لك، لكن حاضر ان شاء الله. ماشي. حاضر ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك ابو سفيان، شكر الله لك. فاعود الى القضيه التي كانت الاخت حياه تتكلم عنها، قضيه القدوه، وهذه ندعو انفسنا جميعا لها. الاستاذ حسين كان وهو أستاذ في معهد الديني، يعني نفع الله به وبإخوانه من أهل الفضل زملاؤنا في الدعوة، العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فليس هناك يعني ظلم الإنسان قد لا يكون من بني جلدتنا أو على ملتنا ويستدعي الأمر أن نظمه. وكان عمر يقول للرجل اليهودي والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. يقول يا ابن الخطاب وهل هذه الكراهية تمنعني عدم وجود الحب يعني هل تمنعني حقا من حقوقي؟ قال عمر لا. قال إذن لا يأسى على الحب إلا النساء. إذن قضية العدل حتى يقول رب العباد ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الإنسان اللي غير مؤمن بديننا لا نكون نحن كمسلمين فتنة له في أن نظلمه فيتهم الإسلام بأنه الذي ظلمه. إذا تعدينا الحدود معه يقول إن الإسلام هو الذي كان مدعاه. لذلك نحن نتكلم عن عدل ذي القرنين الذي ما أعطينا فرصة حتى نشرح القضية. لكن هكذا هي البرامج الفضائية. الأخت تقريبا أم محمود كانت تسأل عن الزوج تقريبا أو ما سمعت. طيب يعني عندها إنسان أظن لا يصوم ولا يصلي. ندعو له أم محمود بالخير ونسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل ونصبر عليه. عسى رب العباد أن يعني يقيمه على طريقه إن شاء الله رب العالمين. الأخ أبو سفيان كان يتحدث عن أين السد الذي صنعه أو بناه أو أقامه ذو القرنين حتى يحجب شر يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم. يعني يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما صح في الأحاديث وين للعرب من شر قد اقترب لقد فتح في يأجوج في سد يأجوج ومأجوج كهذا ثم حلق بين سبابته وإبهامه صلى الله عليه وسلم. لكن لنا تكمل إن شاء الله بعد الفاصل حتى نكمل ما انقطع من حديث عن ذي القرنين. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. وكنا نود أن نكمل قصة ذي القرنين. يعني نستطيع أن نقول إن ذي القرنين كان يعني ملك صالح عادل. وأنا كنت أود أن نبين من تفاصيل السورة هذه المعاني لكن الوقت لا يسعف. وهذا الإنسان كان ملهما من الله سبحانه وتعالى فما كان يتصرف تصرفات من عنديات نفسي وإنما بإلهام من الله عز وجل. هذا الملك وسع مشرق الأرض ومغربها وذهب إلى أماكن عجيبة. وكل هذا الذي حكاه القرآن في سورة كهف إنما هو من بعض قصصه وسأتلو عليكم منه ذكرى لأن قصصه كثير. وأنه هو الذي حجز بين العالم وبين يأجوج ومأجوج أين مكانهم أين هم. هذه يعني حكمة الله البالغة في أنهم سوف يظهرون يوما كعلامة من علامات الساعة الكبرى. تقول الأحاديث الصحيحة أنهم سوف يمرون على بحيرة طبرية فيشرب أولهم وهي بحيرة فيها ماء عذب في فلسطين يشرب أولهم وإذا وصل آخرهم ليشرب من بحيرة طبرية يقول كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن بعيد. وفي هذه الآونة يكون سيدنا عيسى قد نزل. ويعني سيدنا عيسى يأمره رب العباد سبحانه وتعالى أن يعرج بعباد الله جانب الطور يأخذ بقية العباد المؤمنين ويذهب بهم إلى جبل الطور حيث هناك في صحراء سيناء. ثم ينزل رب العباد على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم يعني شيخ حشرات وديدان وأمثال هذا فيصبحون فرثة يعني يموتون ويملأ نتنهم الأرض. فيرسل الله عز وجل طيورا لها أعناق كأعناق البخت زي رقبة الجمل والبجع طويلة فتأخذ هذه الجثث فتلقيها في البحر ولكن يملأ نتنهم وزهمهم الأرض رائحة كريهة. فينزل مطر من السماء شديد فيغسل الأرض من بقية الآثار التي تركوها ويقول الله عز وجل للأرض ردي بركتك فتعود البركة إلى الأرض فتلعب الصبيان بالحيات وترعى النمور مع الأبقار وترعى الذئاب الأغنام